لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فنحن على موعد مع ترجمة شيخ المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري صاحب كتاب كما قيل عنه: له الكتاب الذي يتلو الكتاب هدى، هذه السيادة طرد ليس ينصدع. وكما قال يعني أيضا آخر: أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب. اسمه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة، وقيل بردزبة وهي لفظة بخارية تعني الزراع، وكنيته أبو عبد الله. قال النووي: روينا عن الخطيب الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي قال: بردزبة مجوسي مات عليها. قال: وابنه المغيرة أسلم على يد اليمان البخاري الجعفي والي بخارى. ويمان هذا هو أبو عبد الله جعفر بن يمان المسندي شيخ البخاري، وإنما قيل البخاري الجعفي لأنه مولى يمان الجعفي ولا إسلام. أما والده فهو إسماعيل بن إبراهيم، كنيته أبو الحسن، فقد كان من كبار المحدثين، ذكره البخاري في تاريخ الكبير. فكثير يعني من العلماء يعني كانوا يعني في بيت علم وفضل زي سفيان الثوري وغيره. وكذا ابن حبان يعني في ثقات ونصه: إسماعيل بن إبراهيم والد البخاري، يروي عن حماد بن زيد ومالك وروى عنه العراقيون. وقال إسحاق بن أحمد بن خلف البخاري: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: سمع أبي مالك بن أنس ورأى حماد بن زيد وصافح ابن المبارك بكلتا يديه. قال الحافظ: ومات إسماعيل ومحمد صغير فنشأ في حجر أمه. وكانت والدته عابدة صاحبة كرامات. روى غنجار في تاريخ بخارى واللالكائي في شرح السنة في باب كرامات الأولياء منها أن محمد بن إسماعيل ذهبت عيناه في صغره، فرأت والدته الخليل إبراهيم في المنام فقال لها: يا هذه قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك. قال: فأصبح وقد رد الله عليه بصره. أما صفته فقد روى الخطيب في تاريخ بغداد قال: أخبرنا أبو سعيد المالني قال: أنبان عبد الله بن عدي قال: سمعت الحسن ابن الحسين البزاز بخاري يقول: رأيت محمد بن إسماعيل شيخا نحيف الجسم، ليس بالطويل ولا بالقصير. مولده وموطنه: ولد الإمام البخاري في بخارى، مدينة معروفة في خراسان، وهي مدينة قديمة رائعة من بلاد ما وراء النهر، وكانت عاصمة السامانيين قبل الفتح الإسلامي. واتفق المؤرخون على أن المسلمين فتحوها في خلافة بني أمية. قال الحافظ: ولد يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة 94 194. قال المستنير بن عتيق: أخرج إليه ذلك محمد بن إسماعيل بخط يده، ابتداء طلبه للعلم وعلو همته في الطلب. والإمام البخاري تهيأت له بيت علم وأم صالحة وأب كان من المحدثين وذكاء وبداية في طلب العلم مبكرة، فكل هذه هيأت للإمام البخاري حتى يكون يعني بهذه المنزلة في الأمة. لا شك أن في طيب أصل البخاري وأصالة معادنه بعد توفيق الله عز وجل وحفظه ورعايته كان من أعظم أسباب تبكير البخاري في طلب العلم، فقد كان أبوه من كبار المحدثين وأمه من العابدات الصالحات. فقال بعضهم: فقد ربى في حجر العلم حتى ربى وارتضع ثدي الفضل فكان فطامه على هذا اللباء. روى الخطيب البغدادي عن أبي جعفر محمد بن أبي حاتم الراق النحوي قال: قلت لأبي عبد الله: كيف كان بدء أمرك في طلب الحديث؟ قال ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. قال وكم أتى عليك إذ ذاك؟ قال 10 سنين أو قال أو أقل. ثم تخرجت من الكتاب بعد العصر فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره. وقال يوما في مكان يقرأ الناس سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم فقلت يا أبا فلان إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم فانتهرني. فقلت له ارجع إلى الأصل إن كان عندك. فدخل ونظر فيه ثم رجع فقال لي كيف هو يا غلام؟ قلت هو الزبير بن عدي عن إبراهيم. فأخذ القلم مني وأحكم كتابه فقال صدقت. فقال بعض أصحابي ابن كم؟ إذ رددت عليه قال ابن 11. فلما طعنت في 16 سنة حفظت في 16 سنة حفظت كتاب ابن المبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء يعني أهل الرأي. ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة. فلما حججت رجع أخي بها وتخلفت في طلب الحديث. فلما طعنت في 18 سنة جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين وأخوي لهم وذلك أيام عبيد الله بن موسى. صنفت كتاب التاريخ إذ ذاك عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الليالي المخمرة يعني على ضوء القمر. وقال قل اسم في التاريخ إلا وله عندي خصة إلا أني كرهت تطويل الكتاب. روى الذهبي عن محمد بن أبي حاتم قال سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل يقول وكنت أختلف إلى الفقهاء بمر وأنا صبي فإذا جئت أستحي أن أسلم عليهم فقال لي مؤدب من أهلها كم كتبت اليوم؟ فقلت 2. فردت بذلك حديثين فضحك من حضر المجلس فقال شيخ منهم لا تضحكوا فلعله يضحك منكم يوما. وسمعت يقول دخلت على الحمدي وأنا ابن 18 سنة وبينه وبين آخر اختلاف في حديث. فلما بصرني الحميدي هو شيخ قال قد جاء من يفصل بيننا فعرض علي فقضيت الحميدي على من يخالفه ولو أن مخالفه أصر على خلافه ثم مات على دعواه لمات كافرا. ثم روى بسنده عن بكر الأعين قال كتبنا عن البخاري على باب محمد بن يوسف الثيابي وما في وجهه شعرة. فقلنا ابن كم أنت؟ قال ابن 17 سنة. قال أبو بكر المنير سمعت البخاري يقول كنت عند أبي حفص أحمد بن حفص أسمع كتاب الجامع لسفيان الثوري من كتاب والدي فمر أبو حفص على حرف ولم يكن عندي ما ذكر فرجعت فقال الثانية والثالثة فرجعت فسكت. ثم قال من هذا؟ قال ابن إسماعيل. فقال هو كما قال احفظوا إن هذا يصير يوما رجلا. فعلامات النجابة والنبوغ يعني كانت يعني على الإمام البخاري من صغر سنه. رحلات الأمصار لحفظ سنة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. والرحلة هي السفر في طلب لطالب العلم طلب الحديث أو العلو وإسناد يعني كما سفر جابر بن عبد الله شهرا لطلب علو وإسناد حديث من عبد الله بن أنيس. وعلى هذا الهدي صار التابعون. قال أبو العلية كنا نسمع الرواية في البصرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تصلهم الأحاديث بالسند فما نرضى حتى ركبنا إلى المدينة فسمعناها من أفواههم. طلب العلو والإسناد. ومن أداب الرحلة أن يبدأ الطالب بشيوخ بلده فيكتب عنهم يعني طبعا تحصيل من شيوخ البلد أسهل من سفر. ثم قد يسافر ويرجع يجد يعني بعض شيوخ بلده قد مات فيفوته الحديث يعني عنهم مع أن الطلب منهم كان أيسر حتى يحكم حديثهم. ثم يرحل إلى الأمصار يشافه الشيوخ. وقد بدأ الإمام البخاري بشيوخ بخارى وكبار المحدثين فيها فسمع محمد بن سلام البيكندي وعبد الله بن محمد المسندي وإبراهيم الأشعث. وكانت أول رحلات 1200 وله 16 سنة عندما خرج إلى الحج مع الناس الإمام أبو الوليد أحمد بن الأزرخي وعبد الله بن يزيد وإسماعيل بن سالم الصائغ وبكر عبد الله بن الزبير والعلامة الحمدي دول اللي سمع منهم بمكة. ثم توجه إلى المدينة وصلها 212 وكان إذ ذاك في 18 من عمره. وسمع من إبراهيم بن منذر ومطرف ابن عبد الله وإبراهيم بن حمزة وأبي ثابت محمد بن عبيد الله وعبد العزيز بن عبد الله الويسي وأقرنهم. ثم توجه إلى البصرة وتكررت رحلته للبصرة 4 مرات واستفاد في البصرة من الإمام أبي عاصم النبيل وصفوان بن عيسى وبديل بن ثابت المحبر وحرمي بن عمارة وعفان بن مسلم ومحمد بن سنان وآخرين ومن في طبقته. ورحل إلى الكوفة عدة مرات من مشاهير أساتذته في الكوفة عبد الله بن موسى وأبو نعيم بن يعقوب وإسماعيل بن أبان والحسن بن الربيع وغيرهم. ولما ودع بغداد في المرة الأخيرة وكانت رحلته الثانية وذهب ليودع الإمام أحمد قال له الإمام في حصة وألم تترك العلم والناس يعني الناس يعني وجهاء الناس أو العلماء وتصل إلى خراسان. ومن رحلاتي أيضا إلى الشام رحلته إلى الشام أخذ هناك عن يوسف الفريابي وأبي إسحاق بن إبراهيم وأدب بن أبي إياس وأبي اليمان والحكم نافع وحيواء بن شريح. ورحل إلى مصر ودرس على عثمان بن الصائغ وسعيد بن أبي مريم وعبد الله بن صالح وأحمد بن صالح وأحمد بن شبيب. ورحل إلى الجزيرة وخراسان ونوحيها من مر وبلخ وقرى أوراد بخارى وسمرقند وتشقند وغيرها فهي موطنه. قال الخطيب البغدادي رحل البخاري إلى محدثي مصر وكذب خراسان والجبال ومدن العراق كلها والحجاز والشام ومصر وورد بغداد دفعات. لقد يسرت عناية الله للبخاري سبل النجاح وذلك وذللت أمامه الصعاب فاستطاع برحلاته المتتابعة أن يضاعف عدد شيوخه حتى بلغوا 1000 بيروي عن 1080 تقريبا وأن ينمي ثروته العلمية على النحو الذي رأيناه. فأخر الناس له بالإمامة وتبوأ بينهم مركز الصدارة عن جدارة وقد أدرك عظيم فضل الله عليه فقابل نعمته بشكر يديمها. ولم يكن هذا إلا بالعمل الذي خلدها واستبقى آثرها متعاقبة بعده. شيوخه وطبقاتهم سمع البخاري عن 1000 شيخ من العلماء وزيادة وليس يقول ليس عندي حديث إلا أذكر إسناده. روى محمد أبي حاتم البخاري أنه قال كتبت عن 1080 نفسا ليس فيهم إلا صاحب حديث. وأيضا لم يكتب إلا عمن يقول الإيمان قول وعمل. وقال الحافظ وإن حصل في 5 طبقات. طبقة الأولى لهم كبار شيوخه من حدثه عن التابعين مثل محمد بن عبد الله الأنصاري حدثه عن حميد الطويل مكي بن إبراهيم حدثه عن يزيد بن أبي عبيد أبي عاصم النبيل حدثه عن يزيد بن أبي عبيد أيضا مثل عبيد الله بن موسى حدثه عن إسماعيل بن أبي خالد ومثل أبي نعيم حدثه عن الأعمش وطبعا من صغار التابعين ومثل خلاد بن يحيى حدثه عن عيسى بن طهمان ومثل عياش وعاصم بن خالد حدثه عن حريز بن عثمان والشيوخ هؤلاء كلهم من التابعين. الطبقة الثانية من كان في عصر هؤلاء لكن لم يسمع من ثقات التابعين كأدب بن أبي إياس وأبو مسهر وعبد الأعلى بن مسهر وسعيد بن أبي مريم وأيوب بن سليمان بن بلال وأمثله. الطبقة الوسطى وهي وهم ممن لم يلقى التابعين بل أخذ عن كبار أتباع التابعين كسليمان بن حرب وقتيبة بن سعيد ونعيم بن حماد وعلي بن المديني ويحيى بن معين أتباع التابعين زي مالك والسفيانين وإسحاق بن إبراهيم وأبو بكر وعمر بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة أيضا وأمثال هؤلاء. وهذه الطبقة قد شركهم مسلم في الأخذ عنهم ما بينهم حوالي 10 سنين بين البخاري ومسلم يعني البخاري يعتبر من صغار شيوخ مسلم. الطبقة الرابعة رفقاء في الطلب وممن سمع قبله قليلا يعني أكبر منه في السن قليلا من صغار شيوخه كمحمد بن يحيى الذهلي وأبو حاتم الرازي ومحمد بن عبد الرحيم لقب صعيقة عبد بن حميد أحمد بن النضر وجماعة من نظرائهم. وإنما يخرج عن هؤلاء ما فاته من مشايخه لما الكبار أو ما لم يجده عند غيره. الطبقة الخامسة قوم في عداد طلبته في السن والإسناد سمع منهم للفائدة كعبد الله بن حماد الآملي وعبد الله بن أبي عاصم الخوارزمي وحسين بن محمد القباني وغيره فروى عنهم أشياء يسيرة. روى أيضا عن الإمام الترمذي من باب ويرفع يعني قدر تلميذه وكان الإمام الترمذي يفتخر يقول هذه الأحاديث رواها عني محمد بن إسماعيل. زهده عن محمد بن أبي حاتم قال سمعت سليما يعني بن مجاهد يقول ما رأيت بعيني منذ 60 سنة أفقه ولا أورع ولا أزهد في الدنيا من محمد بن إسماعيل. وسرت عطرة جدا يعني زهد وورع وعبادة. قال محمد بن أبي حاتم أيضا وكان أبو عبد الله ربما يأتي عليه النار فلا يأكل فيه رقاقة، وإنما كان يأكل أحيانا لوزتين أو ثلاثا، وكان يجتنب توابل الخضور مثل الحمص وغيره. قال الحافظ قال والراب هو سمعت محمد بن خراش يقول سمعت أحمد بن حفص يقول دخلت على إسماعيل والد أبي عبد الله عند موته فقال لا أعلم من مالي درهما من حرام ولا درهما من شبهة. قلت حكى الراب أنه ورث عن أبيه مالا جزيلا وكان يعطيه مضاربة، فقطع له غريم يعني 25,000، فقيل له استعن بكتاب الوالي فقال إن أخذت منهم كتابا طمعوا ولن أبيع ديني بدنياي. ثم صالح غريمه على أن يعطيه كل شهر 10 دراهم وذهب المال كله. وقال سمعت يقول مات وليت شراء شيء قط ولا بيعه، كنت آمر إنسانا فيشتري لي، قيل له ولما؟ قال لما فيه الزيادة ونقصان والتخليط. قال غنجار في تاريخه حدثنا أحمد بن محمد ابن عمر المقرئ قال حدثنا أبو سعيد بكر بن منير قال كان حمل إلى محمد بن إسماعيل بضاعة أنفذ إليه أبو حفص، فاجتمع بعض التجار إليه بالعشية وطلبوها بربح 5,000 درهم، فقال لهم انصرفوا الليلة. فجاءه من الغد تجار آخرون فطلبوا منه البضاعة بربح 10,000 درهم، فردهم وقال إني نويت البارحة أن أدفع إلى الأولين، فدفعها إليهم وقال لا أحب أن أنقض نيتي. وروى الخطيب البغدادي عن عمر بن حفص الأشقر قال كنا مع محمد بن إسماعيل بالبصرة نكتب الحديث ففقدناه أياما فطلبناه فوجدناه في بيت وهو عريان وقد نفذ ما عنده ولم يبقى معه شيء، فاجتمعنا كما قال يعني بعضهم قوم إذا غسلوا الثياب رأيتهم لبسوا البيوت وزرروا الأبواب. قال فاجتمعنا وجمعنا له الدراهم حتى اشترينا له ثوبا وكسوناه ثم اندفع معنا في كتابة الحديث. عبادته رحمه الله. روى الخطيب في تاريخه عن محمد بن أبي حاتم الراق قال دعي محمد بن إسماعيل إلى بستان بعض أصحابه، فلما حضر صلاة الظهر صلى بالقوم ثم قام للتطوع فأطال القيام، فلما فرغ من صلاته رفع ذيل خميصه وخل بعض من معه انظر هل ترى تحت خميص شيئا، فإذا زنبور قد أبره في 16 أو 17 موضعا وقد تورم من ذلك جسده، كانت آثار الزنبور في جسده ظاهرة. فقال له بعضهم كيف لم تخرج من الصلاة من أول ما أبرك؟ فقال كنت في صورة فأحببت أن أتمها. والأسرة طبعا من الصحابة اللي كان بيصلي على ثغر من الثغور ورمي بسهم والثاني والثالث، ولما خشى أن يؤتى من هذا الثغر يعني خرج من الصلاة. وقال أيضا كنت في صورة كريت أن أخطأ. وقال كذلك وكان يصلي في وقت السحر 13 ركعة يوتر منها بواحدة، وكان لا يوقظني في كل ما يقوم، فقلت له إنك تحمل على نفسك كل هذا ولا توقظني. قال أنت شاب فلا أحب أن أفسد عليك نومك. ورأيته استلقى على خفاه يوما ونحن فربر في تصنيف كتاب التفسير، وكان أتعب نفسه في ذلك اليوم في كثرة إخراج الحديث، فقلت له يا أبا عبد الله سمعتك تقول يوما إني ما أتيت شيئا بغير علم الخط منذ عقلت، فأي علم هذا الاستلقاء؟ فقال أتعبنا أنفسنا هذا اليوم وهذا الثغر من الثغور، خشيت أن يحدث حدث من أمر العدو فأحببت أن أستريح وأخذ أهبة ذلك، فإذا غافصنا العدو كان بنا حراك. قال الذهبي قال عمر بن أبي حاتم سمعت أبا عبد الله يقول ما ينبغي المسلم أن يكون بحالة إذا دعا لم يستجب له. فقالت له امرأة أخي بحضرتي فهل تبينت ذلك أيها الشيخ من نفسك أو جربت؟ قال نعم دعوت ربي 2 مرات فاستجاب لي، فلن أحب أن أدعو بعد ذلك، فلعله ينقص من حسناتي أو يعجل لي في الدنيا. ثم قال ما حاجة المسلم إلى الكذب والبخل. قال الحافظ وقال الحاكم أبو عبد الله الحافظ أخبرني محمد بن خالد قال حدثنا مخزن بن سعد قال كان محمد بن إسماعيل إذا كان أول ليلة في شهر رمضان يجتمع إليه أصحابه فيصلي بهم ويقرأ في كل ركعة 20 آية وكذلك إلى أن يختم القرآن، وكان يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن فيختم عند السحر في كل 3 ليال وكذلك يختم بالنهار في كل يوم ختمة ويكون ختمه عند الإفطار كل ليلة ويقول عند كل ختمة أو ختمة دعوة مستجابة. سماحة نفسه وكرمه رحمه الله. قال الحافظ قال عبد الله ابن السيرفي كنت عند أبي عبد الله محمد بن إسماعيل في منزله فجاءته جارية وأراد دخول المنزل فعثرت في محبرة بين يديه فقال كيف تمشين؟ قالت إذا لم يكن طريق كيف أمشي؟ فبسط يده أو يديه وقال اذهبي فقد أعتقتك. فقيل له يا أبا عبد الله أغضبتك الجارية؟ فقال إن كانت أغضبتني فقد أرضيت نفسي بما فعلت. قال أيضا والحافظ قال والراقي البخاري وسمعت يقول أبا معشر الضرير اجعلني في حل يا أبا معشر. فقال من أي شيء؟ فقال رويت حديثا فنظرت إليك وقد أعجبت به وأنت تحرك رأسك ويديك فتبسمت من ذلك. فقال أنت في حل يرحمك الله يا أبا عبد الله. قال الذهبي كان محمد بن أبي حاتم قال كانت له قطعة أرض يكريها كل سنة ب700 درهم فكان ذلك المكتري ربما حمل منها إلى أبي عبد الله قثاة أو قثتين يبدو أتى أو خيار أو شيء من ذلك لأن أبا عبد الله كان معجبا بالقثاء النضيج وكان يؤثره على البطيخ أحيانا فكان يهب الرجل 100 درهم كل سنة لحمله القثاء إليه أحيانا. قال الذهبي أيضا يحكي عن وراقه وكنت اشتريت منزلا ب920 درهما فقال لي إليك حاجة تقضيها؟ قلت نعم والنعم معين. قال ينبغي أن تصير إلى نوح بن شداد الصيرفي وتأخذ منه 1000 درهم وتحمله إلي ففعل. فقال لي خذه إليك فصفه في ثمن المنزل. فقلت قد قبلت منك وشكرت وأقبلنا على الكتابة وكنا في تصنيف الجامع. لما كان بعد ساعة قلت عرضت لي حاجة لا أشتري رفعه إليك فظن أني طمعت في الزيادة فقال لا تحتشمني وأخبرني بما تحتاج فإني أخاف أن أكون مأخوذا بسببك. قلت كيف؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخى بين أصحابه فذكر حديث سعد وعبد الرحمن. فقلت له قد جعلتك في حل من جميع ما تقول وهبت لك المال الذي عرضته عنيت المناصفة وذلك أنه قال لي جوار وامرأة وأنت عذب. وكان في بعض المصنفين في الترجمة قال أنه لم يكن له زوجة لم يتزوج وليس له أولاد فهذا يدل أنه كان متزوج وعنده أولاد كما يأتي يعني. ولكن العلماء دائما يركزون على الشيوخ والتلاميذ غير الحياة الخاصة للشيخ يعني. قال فالذي يجب علي أن أناصفك لنستوي في المال وغيره وأربح عليك في ذلك. فقلت له قد فعلت رحمك الله أكثر من ذلك إذ أنزلتي من نفسك ما لم تنزله أحدا وحللت منك محل الولد ثم حفظ عني حديث الأول. فقال ما حاجتك؟ قلت تقضيها. قال نعم وأصر بذلك. قلت هذا الألف أو هذه الألف تأمر بقبوله رجعها له تاني 1000 درهم واصرفه في بعض ما تحتاج إليه فقبل وذلك أنه ضمن لي قضاء حاجتي. ثم جلسنا بعد ذلك بيومين لتصنيف الجامع اللي هو الصحيح وكتبنا منه ذلك اليوم شيئا كثيرا إلى الظهر ثم صلينا الظهر وأقبلنا على الكتاب من غير أن نكون أكلنا شيئا. فرآني لما كان قرب العصر شبه القلف المستوحش فتوهم في ملالا وإنما كان بي الحصر غير أني لم أكن أقدر على القيام وكنت أتلوى اهتماما بالحصر. فدخل أبو عبد الله المنزل وأخرج لي كغذا فيها 300 درهم وقال أما إذا لم تقبل ثمن المنزل فينبغي أن تصرف هذا في بعض حوائجك. فجهدني فلم أقبل. ثم كان بعد أيام كتبنا إلى الظهر أيضا فناولني 20 درهما فقال ينبغي أن تصرف هذا في شراء الخضر ونحو ذلك فاشتريت بها ما فكنت أعلم أنه يلائمه وبعثت به إليه وأتيت فقال لي بيض الله وجهك ليس فيك حيلة فلا ينبغي أن نعني أنفسنا. فقلت له إنك قد جمعت خير الدنيا والآخرة فأي رجل يبر خادمه بمثل ما تبرني لأن كنت لا أعرف هذا فلست أعرف أكثر منه. قوة حفظه ونباهة خاطره وسيلان ذهنه. قال الحافظ قال الوراق محمد بن أبي حاتم سمعت حاشد بن إسماعيل وآخر يقولان كان البخاري يختلف معنا إلى السماع وهو غلام لا يكتب حتى أتى على ذلك أياما فكنا نقول له كان هم يكتبونه هو بيعتمد على حفظه فقال إنكما قد أكثرتما علي فعرض علي ما كتبتماه فأخرجنا إليه ما كان عندنا فزاد على 15,000 حديث فقرأها كلها عن ظهر قلب حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه. ثم قال أترون أني أختلف حضرا وأضيع أيامي فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد. وكان ربما سمع حديث بالشام وكتبه بمصر أو بالعراق وكتبه بالحجاز كان يعتمد على يعني قوة حفظه. قال محمد بن خمروي سمعت البخاري يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح. وقال ابن خزيمة تحت أديم السماء أعلم بالحديث من البخاري. ذكر الحافظ أيضا قصة اختبار المشايخ له يعني في 100 حديث كل واحد 10 ولكن بعض العلماء ضعف يعني هذه القصة فلا نذكرها. وقد روين عن أبو بكر الكوزاني قال ما رأيت مثل محمد بن إسماعيل كان يأخذ كتاب من العلم فيطلع إليه اطلاع فيحفظ عامة أطراف الحديث من مرة واحدة. وكان بسمرقند 400 محدث فتجمعوا وحبوا أن يغلطوا محمد بن إسماعيل فأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق وإسناد اليمن في إسناد الحرم فما تعلقوا منه بسقطة. قال الخطيب وسئل العباس بن الفضل الرازي الصائغ أيهما أفضل أبو زرع أو محمد بن إسماعيل فقال التقيت مع محمد بن إسماعيل بين حلوان وبغداد حلوان مش اللي في مصر في العراق فرجعت معه مرحلة وجهدت أن أجيء بحديث لا يعرفه فما أمكنني وأنا أغرب على أبي زرع عدد شعره يعني يأتي بحديث لا يعرفه تمسكه بالسنن كان الإمام المحدث إبراهيم بن إسماعيل يقول كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به فالرمي ليس من اختصاص العلماء ولكن لما كان السنة قد وردت به كان الإمام البخاري يركب إلى الميدان التدرب على الرمي وكان بشدة مهارته لا يخطئ الهدف. قال براقو كنا بفربر وكان أبو عبد الله يبني رباطا مما يلي بخارة فاجتمع بشر كثير يعينونه على ذلك أن ينخي اللبن فكنت أقول له يا أبا عبد الله إنك تكفى ذلك فيقول هذا الذي ينفعني فلا شك أنه كان يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. براعته في معرفة العلل وطبعا هو خد من أي من علي بن المديني معرفة علل الحديث. روى الخطيب البغدادي بسندي عن أبي موسى الترمذي قال لم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان في معرفة العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من محمد بن إسماعيل. وقال قال محمد بن أبي حاتم سمعت يقول يعني البخاري كنت في مجلس الفريابي فقال حدثنا سفيان عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد قال فلم يعرف أحد في المجلس أبا عروة وأبا الخطاب فقلت أما أبو عروة فمعمر وأبو الخطاب قتادة قال وكان الثوري فعولا لهذا يكن المشهورين. وإذا نوع من تدليس يعني كان يعني الثوري كان يدلس يعني أحيانا لكثرة روايات تدليس في تدليس شيوخ تدليس أسانيد الشيوخ أنه يكني المعروف بالاسم أو يذكر معروف بالكن يذكره بالاسم حتى يوعر الطريق إلى معرفته خاصة إن كان ضعيفا يعني. وأحيانا لا يكون التدليس بقصد الغش يعني، ولكن بيروي عن شيخ كثيرا فيذكر مرة بالاسم مرة بالكنية يعني لتنويع الإيه لبراء أو لإهام كثرة الشيوخ. قال الحافظ، قال أحمد بن حمدون الحافظ: رأيت البخاري في جنازة ومحمد بن يحيى الذهلي يسأله عن الإسناد والعلل، والبخاري يمر فيه مثل السهم كأنه يقرأ قل هو الله أحد. قال الذهبي: قال محمد بن حمدون بن رستم: سمعت مسلم بن حجاج وجاء إلي البخاري فقال: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. فقه الإمام البخاري، وطبعا الكتاب الصحيح عبارة عن كتاب فقه وحديث، لأنه مترجم باب كذا أو حكم كذا، مقسم الكتاب إلى كتب والكتاب إلى أبواب. ما تشوف صحيح مسلم الأبواب اللي موجودة من صنع الإمام النووي، ولكن هو قسمه الأبواب لكتب ويأتي بالحديث بكل رواياته، مثلا له 20 رواية يذكرهم في مكان واحد، ويبدأ بالأحاديث النظيفة السند، ثم يتبع ذلك إذا كان في عناية مدلس أو في السر الخفي أو في راوي سيء الحظ. وإن صحة السند بالأسانيد النظيفة أولا، ولكن البخاري لو عنده حديث مثلا بعشر روايات ممكن يقسمه العشر تراجم ويترجم على كل رواية ترجمة. فكتاب البخاري يعتبر كتاب حديث وفقه، أما كتاب مسلم فيعتبر كتاب حديث. لا شك أن تراجم كتاب البخاري خير دليل على فقهه، وقد اشتهر من قبل العلماء فقه البخاري في تراجمه. قال الحافظ، قال يعقوب الدورقي: محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة، وقال بندار: هو أفقه خلق الله في زمننا. وقال عبد الله بن محمد بن سعيد بن محمد بن جعفر: لما مات أحمد بن حرب النيسابوري ركب محمد بن إسماعيل وإسحاق شيعان جنازته، فكنت أسمع أهل المعرفة بن نيسابور ينظرون ويقولون: محمد أفقه من إسحاق. طبعا إسحاق طبقة الإمام أحمد يعني يعتبر من شيوخه. قال أحمد بن إسحاق الرسماري: من أراد أن ينظر إلى فقيه بحقه وصدقه فلينظر إلى محمد بن إسماعيل. قال الذهبي: قال محمد بن أبي حاتم: سمعت حاشد بن عبد الله يقول: قال لي أبو مصعب الزهري: محمد بن إسماعيل أفقه عندنا وأبصر من أحمد بن حنبل. فقيل له: جاوزت الحد. فقال الرجل: لو أدركت ملكا ونظرت إلى وجه محمد بن إسماعيل لقلت كلاهما واحد في الفقه والحديث. قال البخاري: سئل إسحاق بن إبراهيم اللي هو ابن راهوي إبراهيم الحنظري عمن طلق ناسيا فسكت طويلا متفكرا، فقلت أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل به أو تتكلم، وإنما يراد مباشرة هؤلاء الثلاثة: العمل والقلب أو الكلام والقلب، وهذا لم يعتقد بقلبه. فقال إسحاق: قويتني وأفتى به. قال الحافظ: وسئل قتيبة عن طلاق السكران فدخل محمد إسماعيل فقال قتيبة للسائل: هذا أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وعلي بن مديني قد ساقاهم الله إليك، وأشار إلى البخاري. البخاري كان عنده ورع في جرح الرواية، ما يقولش كذاب ووضاع. قال بكر بن منير: سمعت أبا عبد الله البخاري يقول: أرجو أن لا ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. قال الحافظ الذهبي: صدق، ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه في الكلام في الناس وإنصافه فيما يضعفه، فإنه أكثر ما يقول منكر الحديث سكت عنه فيه نظر ونحو هذا، وقل أن يقول كذاب أو كان يضع الحديث، حتى أنه قال: إذا قلت فلان في حديثي نظر فهو متهم واهن، وهذا معنى قوله: لا يحاسبني الله أني اغتبت أحدا، وهذا والله غاية الورع. قال الشيخ عبد السلام البركفوري: وخلاصة القول أن الجرح أمر صعب ويحتاج فيه إلى أقصى درجة من التدين والورع والتقى والاحتياط. قال ابن خلاد للإمام يحيى بن سعيد الخطان: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله يوم القيامة؟ فقال: أن يكون خصمائي، لأن يكون خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي لما لم تذب الكذب عن حديث. ومسلك الاحتياط الذي سلكه الإمام البخاري يدخل على يدل على مزاياه العليا من التدين والإخلاص والورع. فطريقته في الجرح أنه يختار كلمات لا يمكن أي شخص أن يؤاخذ بها المجروح، ومن كلماته في الجرح: تركوه، أنكره الناس، المطروق، الساقط فيه نظر، سكت عنه، وغيرها. ومن النادر أن يثبت البخاري أنه قال يثبت للبخاري أنه قال عن رجل بأنه وضاع وكذاب. ومن أشد كلمات الجرح عند البخاري أنه يقول منكر الحديث. مكانة الإمام البخاري ومحبته في قلوب المسلمين. قال الشيخ عبد السلام البارك فوري: كان الإمام البخاري كلما حل مدينة أو ترك أرضا كان المسلمون يزدحمون حوله حيث يفوق الوصف والبيان. وكان الناس بعدما سمعوا تلك الأوصاف الخارقة التي وهبها الله عز وجل لهذا الإمام الجليل من فقه عديم النظر وذاكرة خارقة وتبحر في العلم يتمنون رؤيته، فإذا نزل مكان تجمعوا حوله بحيث لا يكاد يوجد موضع قدم. لما رجع إلى بخارى عائدا من رحلته الدراسية نصبت له القباب على فرسخ من البلد، واستقبله عامة أهل البلد حتى لم يبقى مذكور، ونثر عليه الدراهم والدنانير، وجرى له مثل هذا في نيسابور. قال الإمام مسلم: لما قدم محمد بن إسماعيل نيسابور ما رأيت واليا ولا عالما فعل به أهل نيسابور ما فعلوا به، استقبلوا من مرحلتين من البلد أو ثلاث. ولما عقد مجلس الإملاء في عاصمة العلم بغداد كان صالح بن محمد جزر يستملي له، فقال: بلغ من حضر المجلس أكثر من 20,000. وقال محمد بن عبد الرحمن الدغولي: كتب أهل بغداد إلى محمد بن إسماعيل كتابا فيه: المسلمون بخير ما بقيت لهم، وليس بعدك خير حين تفتقد. ثناء العلماء عليه، وهذا الفصل يتضمن ثناء شيوخه ومعاصريه وثناء يعني من بعدهم. ثناء شيوخي عليه: قال قتيبة: جلست الفقهاء والزهاد والعباد فما رأيت منذ عقلت مثل محمد بن إسماعيل، وفي زمني كعمر في الصحابة أو في العقل والمعرفة والجهل بالحق. وقال أيضا: لو كان محمد بن إسماعيل في الصحابة لكان آية. وكان سليمان بن حرب هو من الشيوخ البخاري يقول: بين لنا غلط شعبة. ومن شيوخ أيضا إسماعيل بن أبي أويس. كان البخاري ينتخب الأحاديث الصحيحة من كتابه، فكان ينسخ هذه الأحاديث لنفسه، وكان يقول باعتزاز: هذه الأحاديث انتخبها محمد بن إسماعيل من حديثه. واجتمع أهل الحديث يوما فسأل الإمام البخاري أن يكلم لهم إسماعيل بن أبي أويس، وذلك أن ابن أبي أويس كان يحترم الإمام البخاري أشد الاحترام. فحقق الإمام ما أراده تقديرا لهذه الشفاعة، دعا الشيخ الجارية فأمرها أن تخرج سر الدنانير، وقال: يا أبا عبد الله فرق عليهم. قال: فقلت: إنما أرادوا الحديث. قال: أجبتك إلى ما طلبوا من الزيادة، غير أن يحب أن يضم هذا إلى ذاك. وكان من شدة يعني حفظ البخاري كان شيوخه يهابونه، فكان محمد بن سلام كلما دخل عليه قال أبو جعفر محمد بن أبي حاتم: سمعت بعض أصحابي يقول كنت عند محمد بن سلام والبيكندي يقول، فدخل عليه ابن إسماعيل، فلما خرج قال محمد بن سلام: كلما دخل عليه هذا الصبي تحيرت وألبس عليه هذا الحديث وغيره، ولا أزال خائفا ما لم يخرج. قال محمد: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: لما دخلت البصرة صرت إلى مجلس بندار، فلما وقع بصره عليه قال: من أين الفتى؟ قلت: من أهل بخارة. فقال له: كيف تركت أبا عبد الله؟ فأمسكت. فقال له: يرحمك الله، وأبو عبد الله. فقام وأخذ بيدي وعانقني وقال: مرحبا بمن أفتخر به منذ سنين. قال الفربري: رأيت عبد الله بن منير يكتب عن البخاري وسمعته يقول: وأنا من تلامذته، مع أنه من شيوخ البخاري وقد حدث عنه في الجامع الصحيح وقال لم أرى مثله، وكانت وفاته سنة مات أحمد بن حنبل. طبعا باب الثناء يعني على الإمام البخاري طويل جدا، فنكتفي بهذا في الثناء عليه من شيوخه وتلامذته. تلامذة الإمام البخاري الشيوخ قد مضى من الشيوخ أنه روى عن 1800 شيخ، وكلهم يقول إيمان قول وعمل. أما تلامذته فهم أئمة الحديث أصحاب الكتب: مسلم بن الحجاج، الإمام الترمذي، إمام النسائي، إمام الدارمي، محمد بن نصر المروزي، أبو حاتم الرازي بن خزيمة، أبو عبد الله حسين بن إسماعيل المحاملي، إبراهيم الحربي الحافظ، أبو بكر بن أبي عاصم الفربري بالرواية الصحيح، صالح بن محمد جزرة، أبو إسحاق بن معفر النسفي، أبو بكر بن أبي الدنيا وغيرهم. مؤلفات البخاري: الجامع الصحيح مسمى الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأيامه، ده اسم الكتاب لكن يختصر في الجامع الصحيح. تاريخ الكبير، وهو التاريخ الذي ألفه الإمام البخاري حينما كان في 18 من عمره، وذلك في الليالي المخمرة في المسجد النبوي. التاريخ الأوسط لم يطبع هذا الكتاب. التاريخ الصغير هو مطبوع من رواية أبي محمد زنجويه بن محمد نيسابوري. خلق أفعال العباد رواه عن البخاري يوسف بن ريحان بن عبد الصمد بالعلامة الفربري في رد على الجهمية والمعطلة بالآيات والحديث وأثار الصحابة والتابعين. كتاب الضعفاء الصغير، كتاب الأدب المفرد طبعا مطبوع مع شرح فضل الله الجيلاني باسم فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد. والشيخ الألباني مقسمه لسهل الأدب المفرد وضعيف الأدب المفرد. جزء رفع اليدين أيضا مطبوع. جزء القراءة خلف الإمام، كتاب الكنى، وله كتب أخرى في إعداد المخطوطات أو المفقودات. فتنة البخاري: قال الخطيب البغدادي: أخبرني الحسن ابن محمد الأشقر قال أنبأنا محمد بن أبي بكر الحافظ قال سمعت أبا عمرو أحمد بن محمد المقرئ يقول سمعت أبا سعيد بكر بن منير بن خليد بن عسكر يقول بعث الأمير خالد بن أحمد الذهلي ولي بخارى إلى محمد بن إسماعيل أن احمل إلي كتاب الجامع والتاريخ وغيرهما لأسمع منك. فقال محمد بن إسماعيل لرسوله: أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب الناس، فإن كانت لك إلى شيء منه حاجة فحضرني في مسجدي أو في داري، وإن لم يعجبك هذا فأنت سلطان فامنعني من الجلوس ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة، لأني لا أكتم العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم بالإجام من النار. فقال: فكان سبب الوحشة بينهما هذا. قال الحاكم: سمعت محمد بن العباس الضبي يقول سمعت أبا بكر بن أبي عمرو يقول كان سبب مفارقة أبي عبد الله البخاري البلد أن خالد بن أحمد خليفة بن طاهر سأله أن يحضر منزله فيقرأ التاريخ والجامع على أولاده، فامتنع من ذلك وقال: لا يسعني أن أخص بالسماع قوما دون قوم آخرين. فاستعان خالد بن حريث بن أبي برقاء وغير من أهل بخارى حتى تكلموا في مذهبه فنفاه عن البلد. قال: فأما خالد فلم يأتي عليه أقل من شهر حتى ورد أمر الظاهرية بأن ينادى عليه، فنودي عليه وهو على أتان وأشخص على كاف، ثم صار عاقبة أمره إلى الذل والحبس. فأما حريث بن أبي الورقاء فإنه ابتلي في أهله فرأى ما يجل عن الوصف وأما فلان فإنه ابتلي في أولاده فأراه الله فيهم البلايا. قال ابن علي: سمعت عبد القدوس بن عبد الجبار يقول: خرج البخاري إلى بخرتنك قرية من قرى سمرقند، وكان له بها أقرباء فنزل عندهم، قال: فسمعته ليلة من الليالي وقد فرغ من صلاة الليل يقول في دعائه: اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. قال: فما تم الشهر حتى قبضه الله. قال محمد بن أبي حاتم الوضاف: سمعت غالب بن جبريل والذي نزل عليه البخاري بخرتنك يقول: إنه أقام فمرض حتى وجه إليه رسولا من أهل سمرقند يلتمسون منه الخروج إليهم للتحديث يعني، فأجاب وتهيأ للركوب ولبس خفيه وتعمم، فلما مشى قدر 20 خطوة أو نحوها إلى الدابة ليركبها وأنا أخذ بعضده قال: أرسلوني فقد ضعفت. فأرسلنا فدعا دعوات ثم اضطجع فقضي، ثم سال منه عرق كثير، وكان قد قال لنا: كفلوني في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. قال: ففعلنا، أدرجنا في أكفاني وصلينا عليه وضعناه في حفرته، وفاح من تراب قبره رائحة طيبة كالمسك، ودامت أياما، وجعل الناس يختلفون القبر أياما يأخذون من ترابه إلى أن جعلنا عليه مشبكا، يبدو شبك حديد يعني. روى الخطيب البغدادي عن عبد الواحد بن أدم الطواويسي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ومعه جماعة من أصحابه واقف في موضع ذكره، فسلمت عليه فرد السلام، فقلت: ما وقوفك يا رسول الله؟ قال: أنتظر محمد بن إسماعيل البخاري. فلما كان بعد أيام بلغني موته، فنظرنا فإذا هو قد مات في الساعة التي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال الحافظ الذهبي: قال ابن علي: سمعت الحسن بن حسين البزاز البخاري يقول: توفي البخاري ليلة السبت ليلة الفطر عند صلاة العشاء، ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر سنة 56 و200. احنا قلنا في سنة كم؟ 164. مات سنة 256 وعاش 62 سنة إلا 13 يوما. قال الشيخ عبد السلام البركوري: وهكذا غربت تلك الشمس التي أنارت الدنيا بضيائها الباهر، ووار التراب حامل العلوم النبوية وخادم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أثقل كواهل أهل الدنيا بإحسانه العظيم إليهم. نعم، قد وراه التراب، وكأن الدنيا قد أظلمت، وما أحسن ما نظره بعض الشعراء بينا تاريخ ميلاده ووفاته ومدة حياته. فقال: كان البخاري حافظا ومحدثا، جمع الحديث مكمل التحرير، ميلاده صدق ومدة عمره فيها حميد، وانقضى في نوري وانتهى. الحمد لله تعالى ما تيسر لنا جمع في ترجمة هذا الإمام الهمام، والله أسأل أن يعم نفعه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.